شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما هي السكتات المشروعة للإمام في الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسكتات المشروعة للإمام في الصلاة ثلاث: الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والثانية بعد الفاتحة، والثالثة قبل الركوع. أما الأولى وهي التي تكون بعد التحريمة، فلأجل الإتيان بدعاء الاستفتاح والتعوذ، ولهذا لما قال أبو هريرة رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وأما السكتة الثانية التي تكون بعد الفاتحة، فقد دل عليها حديث سمرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين: إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن هذه الرواية تدل على أن هذه السكتة تكون بعد الفاتحة. وأما السكتة الثالثة وهي التي تكون قبل الركوع، فقد دل عليها حديث سمرة السابق في قوله: إذا فرغ من القراءة كلها، أي قبل الركوع، لأنه لا يصدق عليه أنه فرغ من القراءة إلا إذا قرأ الفاتحة والسورة. وهذه السكتات شرعت بحكم. أما السكتة الأولى وهي التي تكون بعد التحريمة، فالحكمة منها ما تقدم من الشروع في دعاء الاستفتاح والتعوذ. وأما السكتة الثانية التي تكون بعد الفاتحة فلها حكم، منها التمييز بين القراءة الواجبة والمستحبة، وثانيا من الحكم لأجل أن يتراد إليه نفسه، أي إلى الإمام، وثالثا لأجل أن يتمكن المأموم من الشروع في قراءة الفاتحة، ورابعا لأجل أن يتأمل الإمام ويتذكر ما يقرأ به في صلاته إذا لم يكن قد حضر وأعد السورة من قبل، وخامسا لأجل أن يقرأ البسملة إذا كان يريد أن يقرأ سورة من أولها. وأما السكتة التي تكون قبل الركوع فالحكمة منها لأجل أن يتراد إليه نفسه قبل أن يركع. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: رجل توفي وعليه دين، فهل يجوز قضاء دينه من الزكاة؟ لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة. وقد حكى أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر في الاستذكار، حكيا الإجماع على ذلك لعدم أهلية الميت لقبول الزكاة، ولكن حكاية هذا الإجماع فيه نظر، لأن في المسألة خلافا، ولكن هذا هو مذهب الجمهور، بل هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وأنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة. ويدل لذلك أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤدي الديون عن الأموات من الزكاة، بل كان إذا قدم له الميت الذي لا وفاء له قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله تعالى عليه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. وثانيا أن الميت لا يسمى غارما، لأن ذمته خربت بموته. وثالثا أن الزكاة إنما تدفع بها حاجة الأحياء دون الأموات، وهذا الميت الذي مات وعليه دين إن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، وأداء الله تعالى عنه خير من أدائنا. وإن كان قد أخذ أموال الناس يريد إتلافها فقد أتلفه الله عز وجل ولم ييسر له الوفاء، فلا نيسر له ما لم ييسره الله تعالى عليه لسوء نيته وطويته. ورابعا أنه لو قيل بجواز قضاء دين الميت من الزكاة لكان مقتضى الطبيعة البشرية أن الإنسان يعطف على الأموات أكثر من الأحياء، وحينئذ يدفع الناس زكاة أموالهم إلى هؤلاء الأموات ويدعون الأحياء مع أنهم أحق وأحوج. وخامسا أن فيه فتحا لباب الجشع والطمع من قبل الورثة، وذلك بأن يجحدوا ما خلف الميت من المال لأجل أن يقضى دينه من الزكاة ويتوفر هذا المال الذي خلفه لهم يقتسبونه ميراثا. فلهذه الوجوه ولغيرها فإن ذلك يمنع، أعني أن يقضى دين الميت من الزكاة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول إذا فاتت المسافرة صلاة الجمعة فهل يصلي ركعتين صلاة الجمعة أو يصلي 4 ركعات صلاة الظهر؟ إذا فاتت المسافر صلاة الجمعة فإنه يصلي ركعتين ظهرا، ولا يصح أن ينويها جمعة، لأن الجمعة لا تجب على المسافر إلا إذا حضرها، فإذا حضرها أجزأته عن صلاة الظهر. وأما إذا فاتت فإنه يصليها ركعتين، لأن فرض المسافر ركعتان. وإذا صلى المسافر الظهر يوم الجمعة ركعتين جاز له أن يجمع معها العصر، وأما إذا صلى الجمعة فلا يجوز أن يجمع معها صلاة العصر، لأن الجمع ورد بين الظهرين بين الظهر والعصر. وأما اعتقاد بعض العامة أن المسافر لا يجمع يوم الجمعة بين الظهر والعصر ولو لم يصلي الجمعة فهذا لا أصل له، ولهذا ربما ظن بعض الناس أو توهم أن المسافر لا يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة، وهذا ظن لا يصح، بل يوم الجمعة كغيره. لكن إن صلى المسافر صلاة الجمعة أجزأته عن الظهر، وحينئذ لا يجوز له أن يجمع معها صلاة العصر، لأن الجمع كما سبق ورد بين الظهرين، بين الظهر والعصر. فإذا قال قائل: أرأيت لو أن المسافر صلى الجمعة ونواها ظهرا لأجل أن يجمع معها صلاة العصر، فهل يجوز له ذلك؟ فالجواب أن ذلك لا يجوز، لأن المسافر إذا حضر الجمعة لزمت، ولم يجوز له أن ينويها ظهرا، بل يجب أن ينويها جمعة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السؤال من أحد الإخوة يقول: كيف يكون الجلوس في التشهد في صلاة الفجر وكذلك النافلة؟ هل يجلس متوركا أو مفترشا؟ الصلاة الثنائية من فجر ونافلة السنة أن يجلس في التشهد مفترشا، لأن التورك إنما يسن في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، هذا هو ضابط التورك، أنه يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا في التشهد الأخير خرج به الأول، فالسنة أن يكون مفترشا، وخرج به أيضا الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد. وقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق، فمن سبق ببعض الصلاة فإذا جلس الإمام في التشهد الأخير متوركا فإنه لا يتورك، لأن هذا التشهد بالنسبة لهذا المأموم لا يعقبه سلام. وقولنا ذات التشهدين يخرج الصلاة التي ليس لها سوى تشهد واحد كما تقدم. واعلم أن الجلسات في الصلاة ثلاث: افتراش وتورك وتربع. فالافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول أو في التشهد مطلقا من الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد كالفجر والنافلة. والثاني التورك، وضابطه كما تقدم أنه يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. والثالث التربع، قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والتربع يكون في حال القيام، سواء كان ذلك قبل الركوع أم بعده. وأما في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد فيجلس مفترشا أو متوركا في التشهد على ما تقدم، وإن تربع في جميع صلاته فلا حرج، لكن الأفضل لمن لا يستطيع القيام أن يكون حال القيام قبل الركوع وبعده متربعا، وأما في جلسات الصلاة فيجلس على الكيفية التي تكون مشروعة في موضعها. نعم. أيضا هذا سائل الشيخ نحفظكم الله يقول: ما حكم تعجيل الزكاة قبل وقتها؟ تعجيل الزكاة قبل تمام حولها جائز إذا كان لحولين فقط، والدليل على جوازه أن العباس رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له، ولا يجوز لأكثر من سنتين على المشهور. ولكن يشترط لجواز تعجيل الزكاة أن يكون ذلك بعد تمام النصاب، فلا يصح أن يعجل زكاة مال لم يبلغ النصاب، لأن النصاب هو سبب الوجوب، وتقديم العبادة على سبب وجوبها لا يصح، بخلاف ما إذا عجل المال بعد كمال النصاب وبلوغه، فهو تقديم للعبادة على شرطها بعد وجود سببها، وهذا جائز. ولهذا من القواعد المقررة أن تقديم الشيء على سببه لاغ بخلاف تقديمه على شرطه. وتعجيل الزكاة رخصة وهو جائز وليس سنة. ثم إن الإنسان إذا عجل زكاة ماله فلا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى ألا تتغير الحال بحيث يبقى النصاب إلى تمام الحول، فهذا يجزئ لأن الزكاة وقعت موقعها. والحال الثانية أن ينقص النصاب بقدر ما عجل فقط، كما لو كان عنده 40 شاة فأخرج منها شاة واحدة وبقي عنده 39 إلى تمام الحول، فهذا مجزئ لأن حكم ما عجله حكم موجود في ملكه يتم النصاب به. والحال الثالثة أن ينقص النصاب أكثر مما عجل، كما لو كان عنده 40 شاة عجل منها واحدة ثم تلفت أخرى وبقي عنده 38 عند تمام الحول، فإن ذلك لا يجزئ لأن هذا المال نقص بذلك عن كونه سببا للزكاة. والحال الرابعة أن يزيد النصاب عند تمام الحول، فيجب عليه أن يحتسب هذه الزيادة، كما لو عجل زكاة 100,000 ريال في ربيع الأول وحول زكاته في رمضان، ثم إن هذه 100 ربحت 100 أخرى أو ربحت 50، فيلزمه عند تمام الحول أن يخرج هذه الزيادة وهي 100 أو 50، لأن المعتبر هو حولان الحول. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.